أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ذا لاحظ ذا أذ إذا جاء نص مو نص نا نا نا إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. لا تقول والفتح، راحت التاء والحاء، لا تقول فتح والفتح، بدها تاخذ حقها من الهمس، والحاء تاخذ حقها من الرخاوه. نصر الله والفتح. نصر الله والفتح. و را أ ورأى ورأى ورأى ورأيت الناس يدخو يدخو، ولا أقول يدخو يدو يدو، ها الدال ساكنة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله. لاحظوا حين أنتقل إلى كلمة أفواجا البعض ينفخ الخدين في الفاء، أنا بدي نبه ثم أقرأ، فلا أقول أف، وأيضا لا أقول أف بالنسبة للواو. أفواج أفواج أف أف أف أف و، ركزوا جيدا. ورأي ورأى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جا جا ورأيت الناس فسبح، شو بي فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. ركزوا معي، أولا ما بقول واستغ، ما بضم الشفتين عند الغين، أيضا لا أفخم التاء، فلا أقول واست واستغ واستغ. رقم ثلاثة، الراء لا أبتر صوتها لأنها بينية، فلا أقول واستغفر فر، واضح؟ فر بدأ تأخذ زمن. كذلك الهاء لا أبتر صوتها، واستغفر، راحت الراء والهاء، اسمعوا الصوت، واستغفر واستغفر، ما واستغفر، الراء بدأ تأخذ زمن البينية مع السكون، واستغفر واستغفر. محتاج إلى شغل شوية الكلمة. إنه كان توابا. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أقول الكافرون، لا تفخم الواو، الواو مستفلة، بدك تفخم الراء فقط، تقول رو رو، ولا تقول رو كافرو الكافرو. عيدها مرة ثانية، قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنت ولا أقول تم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا بالك تنطق الدال هذا إدغام ها؟ كامل من قبيل المتجانسين ما في دال خاص حتى في رسم المصحف كيف تجد في ضبط المصحف الدال لا شيء عليها والتاء مشددة عبد تنتقل مباشرة إلى صوت التاء عبدتم تمام ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولاحظوا الكاف مضمومة وبعدها واو بعد الميم الساكنة واو إذا كاف مضمومة ميم ساكنة واو دينكم وكم و لاحظوا كيف أنطقها لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين شكر الله لكم أحبتي في ختام اليوم الثاني من أيام برنامجنا مع السفرة في مستواه الأول أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأشكركم لحضوركم وطيب استماعكم أترككم في رعاية الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم إخواني وبكن أخواتي في اليوم الثالث من أيام برنامجنا مع السفرة أسأل الله عز وجل أن يجعله يوما عامرا بطاعته وذكره كنا في اليومين الماضيين أيها الأحبة أخذنا شيئا من الحديث عن إتمام الحركات وتدربنا على بعض الكلمات المحتاجة إلى زيادة ضبط وإتقان ثم بعد ذلك انتقلنا إلى دراسة منظومة المقدمة من بدايتها فبدأنا بشرح مبسط لخطبة الأبيات وقلنا بأن التعمق في تفصيلها وبيان ما اشتملت عليه من معان نأخذها إن شاء الله تعالى في المستوى الرابع عند دراستنا لكتاب الدقائق المحكمة إن شاء الله تعالى ثم شرعنا في الحديث عن مخارج الحروف العربية وبينا مذاهب العلماء فيها ثم انتقلنا للحديث عن مخرج الجوف وبينا كيفية التمييز بين هذه الحروف الثلاثة ثم انتقلنا إلى دراسة مخرج الحلق وبينا أنه مخرج عام حوى ثلاثة مخارج خاصة في كل مخرج خاص حرفان ثم انتقلنا إلى الحديث عن مخرج اللسان وقلنا بأنه مقسم إلى مناطق ثلاثة تحيط بها منطقة رابعة كتقسيم اصطلاحي لتقريب المعلومة لأذهان الدارسين قبل البدء إن شاء الله تعالى نأخذ شيئا من الوقت في تلقين جماعي نتذاكر فيه شيئا من التطبيقات العملية لما أخذناه من أحكام نظرية نبدأ من حيث انتهينا من حيث التلقين الجماعي نبدأ بسورة الكوثر وركزوا جيدا وحاول أن تقلد جيدا ما تشاهده بعينيك لاحظوا لابد من فتح الفم عند الهمزة المفتوحة كهيئته عند النطق بالألف ثم أضم الشفتين عند العين كهيئتهما عند النطق بالواو ثم يستمر هذا الضم إلى الواو الساكنة إذ إنها أصل الضم هذه واو مدية ثم أنتقل بعد ذلك إلى الذال المضمومة مع مراعاة العودة إلى تحقيق مخرج الذال من غير عودة إلى وضع السكون ركزوا هذا جيدا أعوذ حاول أن تتدرب قدر الإمكان أعوذ بالله من الش لاحظوا كيف تكون الشفتان في وضع السكون عند الشين الساكنة، ثم أفتح الفم عند الشين المفتوحة. أعوذ بالله من الشيطان، ولا أقول طاطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا نقول الكوثر ولا كوثر، الكوثر، الكوثر، ثر، ثر، ثر، واضح صوت الراء؟ لا أقول كوثر ولا كوثر، لا تقلق للراء. الكوثر، الكوثر. فا معي، فا، صا، فا صا، ونقول فصا، فا فا، فا صا، فا صا، فصلي، فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. انتبهوا عند الواو العاطفة لابد من ضم الشفتين، لربك و، لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. إن شانئك، لاحظوا صوت الهمزة، شانئ ولا أقول شانئك فأسهلها. إن شانئك نئك شانئ نئ نئ، سمعين صوت الهمزة؟ إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معي جميعا. أ، أ، را، را، أ، أ، أرأى، أرأى، أرأيت، أرأيت، أرأيت الذي يكذب يكذب. لاحظوا الذال كيف تخرج، ولا أقول يكذب فأنفخ الخدين، ولا أقول يكذب من غير تحقيق للمخرج، تصويت حرف الذال لابد أن يخرج من نقطة التصادم. هذا حرف ساكن الذال الأولى تخرج بالتصادم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو، لاحظوا يدعو، الدال مضمومة، يدو العين مشددة بالضم. إذن لابد أولا من بيان الساكن الأول ثم ضم الشفتين عند الثاني. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض، نفس ما تكلمنا على يدعو ذات الترتيب، ولا يحض، ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فوا، لاحظوا الواو لابد من ضم الشفتين عندها. فوا، فوا، فوا، فويل لل، ولا نقول فويل لل، فويل لل، فويل لل، فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عو، ولا نقول عو عو عو عو عنصا. الغنة المخفاة هنا مفخمة باعتبار مجيء حرف مفخم بعدها. عنصا، ولا أقول ع تبعا لتفخيم الغنة بعدها. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رح، لا لاحظوا إلى ضبط زمن البينية، الميم حرف بيني فلا بد أن تظهر بينيته في أثناء الأداء من خلال زمنه المتوسط. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطو معي أطو أطع الذي أطعمهم من جوع. لاحظوا جوع، لا بد من ضم الشفتين عند هذا الإدغام، النون الساكنة في الواو لا بد أن يظهر أثر هذا الإدغام، واضح؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع أيها الأحبة من حيث كنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي، وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن مخرج اللسان، وقلنا بأن اللسان مخرج عام يحوي كم مخرجا خاصا؟ فيه 10 مخارج خاصة ل18 حرفا. إذن اللسان هذا مخرج عام يحوي 10 مخارج خاصة ل18 حرفا، سرنا تفصيل هذا فيما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ابتداء أيها الأحبة، كيف سندرس هذا المخرج، مخرج اللسان على توسعه ويعني انتشار الحروف فيه؟ بالنسبة لمخرج اللسان سنذاكر سوية أقسام اللسان التي كنا تدارسناها سابقا، فنذاكرها حتى نثبت الأقسام والتفصيلات بشكل أدق، ثم سندرس كل حرف من حروف اللسان على حدة، فندرس حروف اللسان حرفا حرفا ونشرح عبارات الأبيات. يعني نبدأ أولا بشرح العبارة وما تشتمل عليه من معنى، ثم ننتقل لما يترتب عليها من ضبط، فنذكر مخرج الحرف مع الصفات التي تظهر في هذا الحرف من حيث الصفات التي درسناها، حتى نرى كيف تؤثر الصفات في مخرج الحرف، ثم نتدرب عمليا على كل حرف من هذه الحروف، ونختم بتنبيهات للأخطاء التي تقع عند كثير مما يقرأ في ضبط هذه في ضبط هذا المخرج أو ذاك. نبدأ أولا بدراسة أقسام اللسان. تذكرون أننا حين درسنا اللسان وذكرنا أنه مخرج عام، قلنا قسمه العلماء اصطلاحيا، قسموا هذه المنطقة العاملة في إنتاج حروف اللسان إلى كم؟ إلى ثلاثة مناطق تحيط بها منطقة رابعة. هذا التقسيم كما ذكرنا اصطلاحي. هذا جذر اللسان. جذر اللسان هل له علاقة بإنتاج حروف اللسان أم علاقته بمن؟ بإنتاج الغين والخاء التي تخرج من منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. ثم هذا هو بداية الجزء العامل في اللسان، أبعد شيء بالنسبة لمن؟ لظاهر الشفتين. إذن على أي أساس سموه أقصى اللسان؟ إيش يعني أقصى؟ أبعد شيء في اللسان بالنسبة لظاهر الشفتين. ثم هذا وسط اللسان وهذا طرفه، أقرب شيء، أقرب منطقة في اللسان بالنسبة إلى ظاهر الشفتين، وهذه نقطة رأس اللسان. فرأس اللسان جزء من طرف اللسان، إذن طرف اللسان هذه المنطقة جزء منها رأس اللسان، فرأس اللسان متضمن في طرف اللسان. إذن هذه المناطق الثلاثة تحيط بها هذه المنطقة الرابعة، حافة للسان يمنى وأخرى يسرى. ميز فيها أهل العلم بعض النقاط المهمة في حافة اللسان كما درسناها، أمر عليها سريعا. أول نقطة مهمة يعتمد عليها في إنتاج بعض الحروف هي نقطة أقصى حافة اللسان، وتبدأ عند ماذا؟ على الخط الواصل بين جذر اللسان وأقصى اللسان، لا ننسى، وهذه أدنى الحافة. طيب لماذا لم يسموا هذه بوسط الحافة مثلا؟ قلنا لأنه لا يعتمد على هذه النقطة في إنتاج حرف من الحروف التي تخرج من الحافة، بمعنى أن يعني لوحدها. فمثلا الضاد يخرج بالاعتماد والاتكاء على ماذا؟ من أقصى حافة اللسان إلى أدناها، وهذه منطقة تلامس من غير ضغط، من أدناها إلى منتهاها هذه منطقة تلامس من غير ضغط. إذن هذه المنطقة كلها عاملة بذات السوية، لذا سميت هذه النقطة وهذه النقطة، وهذه منتهى الحافة التي هي ذاتها رأس اللسان، وهي ذاتها أيضا مستدق طرف اللسان. فهذا طرف اللسان وهذا مستدقه، أي حين يستدق طرف اللسان يصل إلى هذه النقطة، فهي مستدق الطرف، أي أدق نقطة في هذا الطرف. بهذا نكون قد استوعبنا يعني بصورة عامة الأقسام اللسان التي أخذناها سابقا. قبل البدء بدراسة الحروف واحدا واحدا، نقدم يعني صورة أو خريطة ذهنية متكاملة لهذا المخرج العام الذي يحوي كم مخرجا خاصا؟ فيه عشرة مخارج خاصة، تعالوا لنأخذها واحدا واحدا. أولها أقصى اللسان، وهذا مخرج خاص. إذن أقصى اللسان هذا المخرج أو هذه المنطقة من اللسان، أقصى اللسان فيها كم مخرجا خاصا؟ مخرجان خاصان لحرفين، القاف ثم الكاف أسفل كما قال الناظم. إذا ما انتقلنا إلى منطقة وسط اللسان نجد فيها مخرجا خاصا واحدا، كم حرفا فيها؟ ثلاثة أحرف يخرج من وسط اللسان جيش، وهي الجيم والشين والياء غير المدية، يسميها بعض أهل العلم من باب اللقب، تلقب هذه الحروف بماذا؟ بأنها حروف شجرية. هل هذه الصفة تقول للطالب أين صفة الشجر في الشين مثلا؟ هذا لقب، كما أقول ألقب فلانا بالفاروق، لا يغير من صفة الأمر شيئا. يعني أنا عامل مثلا لون شعري مائل، مثلا خليني أقول لون بشرتي بيضاء، جميل، هذه صفة ولا لقب؟ هذه صفة لازمة تلازمني، أما اللقب فلا علاقة له في التأثير في ذات الحرف. إذن هذه ألقاب للحروف، القاف والكاف يسميان حرفان لهويان، لماذا؟ لأنهما يخرجان من قرب اللهات، فسماهما أهل العلم باللهويين. إذا ما انتقلنا إلى وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء غير المدية، تسمى بالحروف الشجرية وليس الشجرية، لأنها تخرج من شجر الفم. ما هو شجر الفم؟ هو منفتح ما بين اللحيين، هذان اللحيان أين ينفتحان؟ في منطقة وسط اللسان. إذن الشجر هو منفتح ما بين اللحيين. إذا ما انتقلنا إلى حافة اللسان وجدنا أن فيها الحافة، نجد فيها مخرجين خاصين لحرفين هما الضاد واللام، وإذا ما انتقلنا إلى طرف اللسان فسنجد فيه 5 مخارج خاصة لكم حرف؟ 11 حرفا. فالمخرج الخاص الأول هو للنون وفيه حرف واحد، ثم الراء وفيه حرف واحد، ثم المخرج الخاص الذي يليه الطاء والدال والتاء تخرج من النطع هذا الذي يشبه الجلد، هذه المنطقة المتجعدة من قرب النطع فتسمى بالحروف النطعية، ثم هذه حروف أسلية تخرج من أسلة اللسان، الصاد والسين والزاي هذا مخرج خاص، والمخرج الخامس الخاص هو للظاء والذال والثاء وتسمى بالحروف اللثوية. كيف نسميها؟ مولثوية، حروف لثوية، صححوا هذه اللفظة التي تنتشر، لماذا؟ لأنها تخرج من اللثة ولا من قرب اللثة؟ العرب تسمي شيء بما جاوره، وهذه حروف تخرج من قرب اللثة لأنها تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا وليس من أصل من أصول الثنايا العليا أي من اللثة، فهي تخرج من قرب اللثة، كما سمينا القاف، كما سمى أهل العلم القاف والكاف لهويين لخروجهما من قرب اللهات وهكذا. إذن هذا التفصيل أيها الأحبة تفصيل يضع لك خريطة ذهنية للسان، هو مخرج عام يحوي كم مخرجا خاصا؟ 10 مخارج خاصة، فإذا ما أتينا إلى أقصى اللسان وجدنا فيه مخرجين خاصين، الأول للقاف ثم الثاني للكاف، إذا ما انتقلنا إلى وسط اللسان وجدنا فيه مخرجا خاصا واحدا لـ3 أحرف هي الجيم والشين والياء غير المدية، إذا ما انتقلنا إلى الحافة وجدنا فيها مخرجين خاصين لحرفين الضاد واللام، وإذا ما انتقلنا إلى الطرف وجدنا فيه 5 مخارج خاصة لكم حرف؟ 11 حرفا، أعيدها حتى نتنبه إليها، وجعلتها في 5 أقسام حتى تفهم هذه المخارج الخاصة، واضح؟ هذه 5 مخارج خاصة، أولها للنون والثاني للراء والثالث للطاء والدال والتاء والرابع للصاد والسين والزاي وآخرها للظاء والذال والثاء، هذا كصورة عامة للحروف التي تخرج من هذا المخرج. نبدأ بدراسة الحروف واحدا واحدا، فنبدأ بمنطقة أقصى اللسان، كنا قد تدرسناها سابقا، أثبت المعلومة مرة ثانية من خلال التفصيل الواضح أمامكم. إذا منطقة أقصى اللسان أقربه بالنسبة لظاهر الشفتين أم أبعده؟ أبعد شيء في اللسان بالنسبة لظاهر الشفتين. ماذا قال عنها الناظم؟ قال الناظم في الأبيات من بداية الأبيات أذكرها، قال أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. أحبتي لا يستقيم في النظم ما يستقيم في النثر، ففي النثر يستطيع الناظم أن يفصل المسألة وأن يجعلها منتهية حيث أراد، إلا أنه في النظم يجمل العبارات فربما تتداخل الكلمات في ذات البيت. لاحظوا أيهما المقصود بمخرج أقصى اللسان؟ هنا لما قال أدناه هنا يتكلم عن من؟ عن أدنى الحلق، هنا بدأ فقال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل ثم قال والوسط، انتقل إلى منطقة الوسط، إذن هذا كله لا علاقة لنا به، واضح؟ مسحنا، أين الذي يهمنا بالنسبة لمخرج أقصى اللسان؟ والقاف، هذا مخرج القاف، أقصى اللسان فوق، إيش يعني أقصى اللسان فوق؟ أي يخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أعلى، ما الذي يحاذيه كما تذكرون؟ الحنك اللحمي، ثم قال ثم الكاف أسفل، قلنا بس معنى كلمة أسفل إيش يعني؟ أقرب، أي أقرب إلى ظاهر الشفتين، الصوت يمر أولا على القاف ثم على الكاف، لذلك بدأ بذكر القاف ثم الكاف، فقال ثم الكاف أسفل، اكتبوا في اللوحة الفراغات الموجودة في اللوحات عندكم ما معنى كلمة أسفل وما معنى كلمة فوق؟ إذن والقاف أقصى اللسان فوق، فوق أي مع ما يحاذيه من فوق وهو الحنك اللحمي، ثم الكاف أسفل أي أقرب إلى ظاهر الشفتين، أسفل أي أسفل من القاف، اكتبوا هكذا، أسفل أي أسفل من القاف بمعنى هي أقرب إلى ظاهر الشفتين. لاحظوا هاتين اللوحتين، ركزوا فيهما جيدا وتأملوا هذه النقطة المضيئة، تأملوا هذه النقطة المضيئة التي أشير إليها بالمؤشر. لاحظوا هذا مخرج القاف، انظروا إلى النقطة، وهذا الكاف، هذا القاف وهذا الكاف، هذا القاف وهذا الكاف. ما الذي تلحظونه بينهما؟ هما يخرجان من ذات المنطقة، من أقصى اللسان، لكن لكل واحد منهما مخرجا خاصا. فالقاف يمر عليه الصوت أولا، لاحظوا يمر الصوت أولا ثم يمر الصوت على الكاف، لذلك بدأ بالحديث عن القاف. القاف يخرج من أقصى اللسان فوق، أي مع ما يحاذيه من أعلى. ما الذي يحاذيه من أعلى؟ الحنك اللحمي. كنا قد دبهنا إلى خطأ يعرض كثيرا في الأداء بالنسبة للقاف، وهو همسها. فالكثير ينطق القاف هكذا فيقول قل هو الله أحد، وقالوا قا قا قا قا، ولو كان الهمس خفيفا، وبعضهم يزيد فيه فيقول قا. لكن لو يعني لو ركزت في كيفية أداء كثير ممن يقرأ تجد جريانا للنفس، والأصل أن القاف أنها شديدة مجهورة، فالأصل أن تقول هكذا قا قا قا، ولا أقول قا قا قا قا. كيف أتدرب على ضبط مخرج حرف القاف؟ قلنا تدرب عليه مشددا، فنقول أق، انظر كيف انغلق المخرج، أق قا أق قا. إذن أق أغلقنا المخرج إغلاقا محكما، لأن هذا الجزء رخو وهذا جزء رخو، إن لم تتكلف غلق المخرج خرج النفس. إذن أق قا، ثم تدرب على هذا في كيفية الأداء. تعالوا لنتدرب عمليا على ضبط مخرج القاف. أقو، ولا تقول أقا أقا، أقو أق قا أق قا أق قا. يقو يقو قو قو قو قو، واضح صوت القاف من غير همس. قال يقول مو يقو يقو يقو قو قو قو قو. يقول قيل قن قن قن. أقا أقو أقي أقو. تنبهوا، سمعت كثيرا من الهمس مع القاف المكسورة. أقي أقي. أنا أطول الزمن شيئا في هذا المشدد من أجل ضبط غلق المخرج. طيب، إذن القاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي. قال الناظم ثم الكاف أسفل، أي أدنى، أقرب إلى ظاهر الشفتين. فالكاف يخرج من أقصى اللسان لكنه يختلف في المنطقة التي يقرعها في الحنك الأعلى. ماذا يقرع أقصى اللسان؟ ما الذي يقرعه في الحنك الأعلى؟ ما يحاذيه من الحنك اللحمي والعظمي. لاحظوا المنطقة التي تضيء عند هذه النقطة، واضح؟ تأملوا لي في صفات القاف، ما هي الصفات التي تتجلى في مخرج القاف من حيث الصفات التي درسناها الثلاثة فقط؟ أولها واضح جدا أنه حرف شديد، لأن المجرى مغلق، إذن هو حرف شديد. أيضا ماذا نلحظ في المخرج؟ هو مستعل لوجود التقعر في وسط اللسان. إذن لاحظوا مخرج القاف، ما الصفات التي تتجلى في مخرج القاف؟ أول صفة تظهر لنا هو انغلاق المخرج، إذن هو حرف شديد. ماذا نلحظ في مخرج القاف أيضا؟ أنه أن وسط اللسان متقعر، وأن الحلق متضيق لرجوع لسان المزمار لتوجيه الصوت. لاحظوا الكاف، هل يوجد تضيق كالتضيق الذي في القاف؟ لاحظوا هذه المنطقة جيدا، ركزوا عليها. لاحظتم؟ إذن في حالة القاف يتضيق الحلق، يرجع لسان المزمار إلى الوراء قليلا ويرتفع أقصى اللسان مع التقعر في الوسط حتى يتوجه الصوت إلى قبة الحنك. إذن هو حرف مستعلٍ. طيب هل هو مهموس أم مجهور؟ متى تلحظ الجهر في القاف؟ متى نستطيع من ميزه؟ القاف فيه صفتان: شديد، مجهور. متى أميز الجهر فيه؟ لأن الشدة عند الشدة. هل تستطيع أن تميز الجهر؟ جبنا الشدة، ما تستطيع أن تميز الجهر. متى؟ بعد انتهاء زمن الشدة، فتقول أقو فتلحظ اهتزاز الوترين الصوتيين. إذن الحروف الشديدة بعد أن تنتهي شدتها ننظر، إما أن يجري النفس وإما أن يجري الصوت كما سنلحظ لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب ننتقل إلى الكاف. في واحد عم يقول والله يا شيخنا شكله مستعلي، إيش رأيكم الكاف مستعلي ولا مستفل؟ مستفل. طيب لماذا هذا الارتفاع؟ هذا لقرع المخرج، لا يتحقق المخرج إلا بارتفاع أقصى اللسان لقرع ما يحاذيه من الحنك اللحمي والعظمي. لاحظوا هذا الارتفاع لا يتزامن معه تقعر في وسط اللسان ولا تضيق في الحلق، إذن هو حرف مستفل. إذن هو حرف مستفل، فهذا الارتفاع من أجل قرع المخرج وليس لتوجيه الصوت نحو قبة الحنك. ولذلك تأمل صوت الكاف، الكاف شديد مهموس، شديد مهموس. متى أميز الهمسة؟ بعد انتهاء زمن الشدة، فأقول ما تستطيع تتميز هل هو مهموس أم مجهور، لكن بعد أن تنتهي الشدة إذن هو حرف مهموس. إذن الكاف لو تأملنا في المخرج، أولا ماذا نميز؟ أنه حرف شديد لانغلاق المخرج. أيضا نميز أنه حرف مستفل لعدم تقعر وسط اللسان وعدم تضيق الحلق. وأخيرا نميز أنه حرف مهموس لأن النفس يجري فيه بعد انتهاء زمن الشدة. إذن هذه الصفات التي تتجلى لنا في مقطع حرف الكاف بحسب الصفات التي درسناها. وإلا نستطيع أن نتابع فنقول هو منفتح لعدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، إضافة إلى أنه مصمة، وإن كانت هذه الصفة لا أثر لها في النطق وإنما علاقتها بعلم الصرف، لكن من باب استكمال الحديث عن الصفات. ننتقل إلى مخرج وسط اللسان، وقلنا يخرج من وسط اللسان جيش. تعالوا لنتأمل هذا الجيش الذي يخرج من منطقة وسط اللسان، ماذا قال عنه الناظم؟ قال عنه الناظم: والوسط فجيم الشين يا. أين أتى هذا البيت؟ قال: ثم الكاف أسفل فاصلة. لماذا هذه الفاصلة؟ للدلالة على أن الكلام قد انتهى. واضح؟ بدأنا بكلام جديد. قال: والوسط نقطتان. الآن ابتدأنا بكلام جديد، إذن الفاصلة أنهت لنا الحديث عن المخرج السابق اللي هو من؟ أقصى اللسان بالنسبة لمخرج الكاف. ثم الكاف أسفل، أي أسفل من القاف، أقرب إلى ظاهر الشفتين. انتهينا من الكلام. قال: والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ ولي. هنا انتقل إلى حرف جديد. إذن أين هو مخرج وسط اللسان؟ والوسط فجيم الشين يا. لما لم توضع فاصلة في نهاية الشطر؟ لأنه نهاية شطر ولم يأتي في وسط البيت حتى توضع الفاصلة. واضح؟ إذن قال: والوسط فجيم الشين يا. هذا الترتيب لاحظوا إذا تأملنا هذا المخرج، إذن الذي يهمنا في مخرج وسط اللسان: والوسط فجيم الشين يا. تعالوا لنتأمل، تأملوا هذه الصور الثلاثة المتتالية، هذا مخرج الجيم، وتأملوا هذه النقطة التي تبين منطقة قرع وسط اللسان لما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. تأملوها جيدا ثم تأملوا الشين ثم الياء، هذه الشين وهذه الجيم، الشين وهذه الياء. ما الذي تلحظونه في هذا المخرج؟ نلحظ أنها تخرج من ذات المخرج الذي هو وسط اللسان. لكن لو اقتربنا بشكل أدق لننظر كما رأينا في أقصى الحلق ووسطه وأدناه وكما رأينا في أقصى اللسان نجد أن الحروف تخرج من ذات المنطقة، لكن تسهيلاً للدراسة جعلها العلماء في هذه المنطقة، وإلا الأصل أن لكل حرف بقعة دقيقة. الأصل أن ندرس الجيم لوحده والشين لوحده والياء غير المادية لوحدها، لكن لماذا درسها لماذا جعلها العلماء في مخرج واحد؟ تقريبا للمعلومة حتى تستقر في أذهان الدارسين. إذن هذه الحروف الثلاثة الجيم وكذلك الشين وكذلك الياء غير المادية حروف ثلاثة تخرج من أين؟ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. تعالوا لنتأمل هذه الحروف الثلاثة، ما الذي يميز هذه الحروف عن بعضها؟ كنا قد تدرسنا هذا المخرج سابقا أثناء التطبيق العملي على الصفات. ما الذي يميز الجيم عن الشين والياء غير المادية؟ أن الجيم ينغلق فيها المخرج، إذن هو حرف شديد لا يجري الصوت في المخرج، أج أج أج ينغلق المخرج انغلاقا محكما. طيب إذن تميزه شدته عن الشين والياء غير المادية الرخوتين، كلاهما حرف رخو. طيب إذا ما انتقلنا إلى الشين، ما الذي يميزها عن الجيم والياء غير المادية؟ أش، هي مهموسة، ماذا أيضا؟ رخوة مهموسة، فرخاوتها تميزها عن الجيم الشديدة، وهمسها يميزها عن الياء غير المادية المجهورة. طيب إذا ما انتقلنا إلى الياء غير المادية، ما الذي يميزها عن الجيم والشين؟ أنها رخوة مجهورة، فرخاوتها تميزها عن من؟ عن الجيم الشديد، واضح؟ وكونها مجهورة يميزها عن الشين المهموسة. إذا لاحظوا كيف ميزت الصفات الحروف المشتركة في المخرج، فأثرت فيها فجعلت لكل حرف صوتا مستقلا يتميز به. إذن وسط اللسان هو مخرج لثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء غير المادية. من أشهر الأخطاء التي تقع في حرف الجيم هو ماذا؟ جعلها رخوة، كما ينطق بها إخواننا من أهل دمشق وبعض المناطق المحيطة بها، ينطقون الجيم رخوة. هناك مصطلح أسمعه من بعض أهل العلم أو من بعض طلاب العلم المهتمين بعلم التجويد، حين يتكلم عن الجيم بيقول له إيش؟ أعطيها حقا، عطشها، الجيم معطشة تحتاج إلى تعطيش. ما قصدهم بعبارة التعطيش؟ هي تساوي الشدة، فلنستخدم المصطلح الذي استخدمه الأوائل فهو خير لنا، لأن الكل يتفق على مدلول هذا المصطلح، واضح؟ إذن ماذا يعنون بكلمة الجيم معطشة أو عطش الجيم؟ اجعلها شديدة، لا تجعلها رخوة، لا تقول أجينا وأجاج، تمام؟ ماذا نقول؟ الجا. كيف أضبط غلق المخرج؟ تدرب عليه مشددا، وانتبه إلى غلق المخرج، فقل معي وتدرب أج، بس اللي فلت معك الصوت إذن حرف الجيم عندك رخو. أغلق المخرج جيدا، أج جا أج جا جا، قل هكذا وتعمد غلق المخرج جيدا، وحاذر من ضم الشفتين، لا تقول جا جا جا جا جو جو جي جي جي جي جي جي كما يفعل بعض، هذا كله خلل، فقط عند الجيم المضمومة نضم الشفتين. إذن جا أج جا أج جا، وهكذا تدرب حتى تتخلص من هذه الرخاوة التي تقع عند البعض. من أكثر الأخطاء التي تقع عند حرف الشين، بعضهم يخرجها من غير حقها في التفشي، فيقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان من أش أش أش أش أش، يكون صوتها ضعيفا، والأصل أن التفشي صفة قوة، لابد أن تظهر الحرف وأن تجعل له صدا في السمع. أش معي جميعا من غير ضم الشفتين، أش ادفع الهواء جيدا، أش أش. طيب أيضا من الأخطاء ضم الشفتين عندها، البعض دائما إذا ما نطق بالشين كأنها تحركت فيضم الشفتين، فيقول أش شيطاني مثلا، شا شا شا من شر شا شا، وهذا كله خلل. الأصل لا تضم الشفتين إلا عند الحرف المضموم أو أصل الضم. ننتقل إلى الياء غير المادية. لاحظوا يا إخوة في الياء غير المادية، إذا أردنا أن نتدرب على الياء غير المادية ماذا نفعل؟ إذا أردنا أن نتدرب على الياء غير المادية كيف ننطقها؟ إما أن تنطق بها متحركة فهي غير مادية، أو أن تنطق بها لينية ساكنة مفتوح ما قبلها فتكون غير مادية. فنقول إذن أي أي أي يا يو يي، واضح؟ إذا أردت أن تتدرب على صوتها. طيب، أوضح ما يكون الحرف حال كونه ساكنا، إذا نتدرب عليه ساكنا فنقول أي، لاحظوا الصوت وفرقوا بين هذين الصوتين، أي يي. ما الذي أفعله؟ تستمع إلى بعض من يقرأ فيقول من الشيطان أي أيم أيم، بدي يقول أيم ما تدعو فيقول أيم أي. شو هذا الصوت؟ تذكرون في اللين أن للواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما لهما صفة، شو اسمها؟ صفة اللين. ما معنى؟ لماذا أطلقت عليهما صفة اللين؟ لسهولة جريهما في المخرج. تأمل هذا المخرج وتناسقه وتكامله في نطق هذا الحرف، انظر إلى هذا المخرج، واضح وكأنه أنبوبة متساوية. فحين يضيق أحدنا هذا المجرى برفع وسط اللسان شيئا زائدا يضيق مجرى الصوت فيخرج هذا الصوت المصاحب وهذا التشويش الذي يصحب هذا النطق، فلا نقول أيم أي، واضح، وإنما أي أي أي. ها، أنا آتي بالنبر الآن من غير أن أضيق على مجرى صوت الحرف، أيما أيما أي، واضح يا إخوة؟ تدربوا معي، أي أي يا يو يي. إذن وسط اللسان هو مخرج خاص لثلاثة أحرف هي الجيم والشين والياء غير المادية. سؤال مهم يتبادر إلى ذهن كثير من المختصين في هذا الباب والمحققين في هذا العلم، وهو مسألة لماذا جعل أهل العلم للواو والياء مخرجين مختلفين؟ لابن الجزري قال على الذي يختاره من اختبر، يعني الذي يدقق الأقوال ويراجع المسائل يجد أن تمييز المخرج المحقق للواو والياء عن المقدر هو الأصل. الفراء ماذا فعل؟ قال الواو والياء المادية وغير المادية كلها تخرج من وسط اللسان، عفوا الياء المادية وغير المادية تخرج من وسط اللسان، والواو المادية وغير المادية تخرج من الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. طيب، من ميز بين الواو المادية وغير المادية والياء المادية وغير المادية؟ لماذا ميز؟ على أي أساس حصل هذا التمييز؟ وصلت الفكرة؟ بعض أهل العلم الذي هو مذهب الفراء وكذلك من جعلها 14 مخرجا كالفراء ومن ذهب مذهبه يرى أن الواو المادية تخرج من ذات مخرج الواو غير المادية، يعني من الشفتين من ضمامه إلى الأمام. طيب، الياء المادية وغير المادية من نفس المخرج من وسط اللسان. الألف تخرج من وين؟ أرجعها إلى الهمزة. طيب، الذي فرق بين المخرج المحقق والمخرج المقدر للواو والياء لماذا ميز بينهما وفرق؟ وضحت المسألة؟ لماذا؟ كيف الهواية تنتين شيخ؟ هديك محققة، هاي شبه محققة، لا شيخنا ما هي محققة، أما هديك إيه هي مقدرة، هاي للهواية تنتين، أما هاي كيف ها؟ أي. طيب، لإجابة على هذا السؤال نتدرب أولا على الواو باعتبارها شفوية ونستطيع أن نشاهدها بأعيننا بدل الياء اللي أعمق قليلا. تأملوا معي حين ننطق بالواو المادية وغير المادية، قل معي قالوا قالوا أوه. وتأمل عمل الشفتين. أو. قل معي الآن. أو. أو. أو. أو. أو. أو. ماذا تلحظ؟ تلحظ أننا حين ننطق بالواو غير المادية، حين نقول أو، أننا نعتمد على ضم الشفتين بدرجة أكبر. بتحس حالك عم تضغط على الشفتين ضغط أعلى حين من فعلك حين تقول أو أو أو. قل معي إي أي أي أي أي أي أي. واضح؟ نلحظ اعتمادا على وسط اللسان في الواو في الياء غير المادية أكثر من اعتمادنا في الياء المادية. الذي فرق لماذا فرق؟ كإجابة على هذا السؤال نقول أيها الأحبة، حتى تنطق بواو مادية أو غير مادية لابد أن تقوم بعملين. الأول اهتزاز الأوتار الصوتية، فكلاهما مجهور. والأمر الثاني لابد من ضم شفتين إلى الأمام، سواء كانت مادية أو غير مادية. فأنت تقول أو وتقول أو. طيب من فرق لماذا فرق؟ من فرق لعله نظر إلى غلبة العمل. فحين تنطق بالواو غير المادية أيهما يغلب، عمل الشفتين أم الصوت الذي يجري في الجوف؟ حين تقول أو تشعر ليس هناك كبير عمل ولا اعتماد كبير على الشفتين، وإن كانت هي توجه الصوت، لكن حين تقول أو أو أو أو بتحس حالك عم تكمشها بكماشي، صح؟ إذن حين تنطق بالواو غير المادية فأنت تعتمد على عمل الشفتين أكبر من الصوت الجاري في الجوف. أما حين تنطق بالواو المادية تعتمد على ماذا؟ على الصوت الذي يجري نتيجة اهتزاز الأوتار، هذا الصوت المجهور الذي يجري في مخرج الجوف تعتمد عليه بدرجة أكبر. كذلك بالنسبة للياء، سواء نطقت بياء مادية أو غير مادية فلا بد أيضا من القيام بأمرين، الأول اهتزاز الأوتار الصوتية، والثاني ارتفاع وسط اللسان مع انخفاض الفك السفلي. أنت تفعل هذا سواء نطقت بياء مادية أو غير مادية. طيب من فرق لماذا فرق؟ أيضا نظر إلى غلبة العمل. فحين تنطق بالياء غير المادية تقول أي أي، فأنت تعتمد على وسط اللسان بدرجة أكبر. أما حين تنطق بالياء المادية تقول إي، فأنت تعتمد على ماذا؟ على هذا الصوت الجاري، وكأن هذا الارتفاع لوسط اللسان والانخفاض الفك السفلي هو لتوجيه الصوت فقط. واضح يا إخوة؟ هذا تنبني عليه مسألة مهمة ودقيقة جدا. الألف هل له مخرج محقق ومخرج مقدر؟ على من ذهب إلى أنها 17 مخرجا. هل للألف مخرج مستقل محقق وآخر مقدر؟ مخرجها مقدر قولا واحدا، صحيح؟ عندما ذهب إلى كونها 17 مخرجا. الذين ذهبوا إلى 17 مخرجا ميزوا فقط الواو والياء. ماذا أثر هذا في الأداء؟ هل له انعكاس في الأداء؟ بالتأكيد نعم. الألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، بل تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، بينما الواو والياء باعتبار اعتمادهما على جزء محقق فاستقلتا من حيث التفخيم والترقيق، فكلاهما مستفل سواء سبقها، لا تتأثر بما قبلها باعتبار أنها تعتمد، يعني في لها شيء عم تمسك عليه محقق، على عكس الألف التي تجري في هذا المجرى، واضح؟ من غير أن تعتمد على جزء محدد فيه. في الواوي مثلا نعتمد على ضم الشفتين، طيب في الياء نعتمد على رفع وسط اللسان، طيب وفي الألف بس عم يمشي هذا الصوت المجهور في هذا المجرى، لذلك يتبع حركة ما قبله. إن كانت هذه الفتحة مفخمة كما ذكرنا في لقاء سابق فخمت هذه الألف التي تنتج نتيجة مط صوتها فنقول ضاء، وإن كانت هذه الفتحة مرققة باء، تولدت هذه الألف المرققة. إذن واضح يا إخوة الفكرة المهمة أنه ما الذي نتج من كون أن الواو والياء لهما هذان الجزءان؟ أن الواو والياء هناك جزء محقق تعتمد عليه في إنتاج صوتها، لذلك تبقى مرققة دائما. ويقع خطأ من بعض من يقرأ أن يقول مثلا والسماء ذات البروج برو، فيفخم الواو، وهذا خطأ لا علاقة لها بتفخيم ما قبلها. كذلك حين نقول مثلا الخلاصة لا مشكلة. إذن يحيطوا، لا أقول يحيطون، طو يحيطوا، طو طو، ولا أقول يحيطوا. واضح يا إخوة الفرق؟ إذن الواو والياء مستقلتان من حيث كونهما مستفلتين ودائما هما مرققتان. أما الألف فلا توصف بتفخيم ولا ترقيق، إنما تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. انتهينا من مخرج وسط اللسان، ننتقل إلى مخرج حافة اللسان. انتقل الناظم إلى حافة اللسان فقال مبينا الحروف التي تخرج من الحافة. سأذكر الأبيات ثم أذكر ما يهمنا بالنسبة لحافة اللسان. قال الناظم، ماذا قال في بداية البيت؟ أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. طيب وين العبارة المهمة التي تلزمنا لبيان الحروف التي تخرج من الحافة؟ لأن البيت اللي بعدهم إيش؟ قال والنون من طرفه، انتقل إلى الطرف، نحن ما زلنا في الحافة. إذن أين الجزء الذي يتعلق بالطرف؟ هو من عند قوله والضاد من حافته إذ ولي إلى قوله واللام أدناها لمنتهاها. فالضاد هذا ما يتعلق بالضاد، لاحظوا هذا اللون الأحمر الذي يشير إلى هذا المخرج، والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها واللام هذا المخرج الذي يشير إليه بالأسود واللام أدناها لمنتهاها. أولا نبدأ بشرح هذه العبارات حتى تكون واضحة في الأذهان. أولا قول الناظم والضاد من حافته، مجرد أن ذكر الحافة إذن انتهينا من الحروف التي تخرج من وسط اللسان. بدأ بالحديث عن حافة اللسان. السؤال، لماذا انتقل لدراسة حافة اللسان قبل أن يذكر حروف الطرف؟ أسبق بالصوت، يمر الصوت عليه. طيب لماذا لم يبدأ أولا بالحافة ثم أقصى ثم بالوسط؟ لأن ما يشترك من حافة اللسان مع اللسان أكثر مما يشتركه الطرف مع اللسان، لذلك بدأ بالحديث عن حافة اللسان لأنها أوسع. فبدأ فقال والضاد من حافته، انتقل على حافة اللسان هذا الجزء الذي يحيط المناطق الثلاث التي ذكرناها. قال الضاد من أين تخرج؟ قال تخرج من حافة اللسان. طيب أنو حافة؟ قال إذ ولي للضراسة. إذ ولي للضراسة، إيش يعني ولي؟ جاور. اكتبوا في المذكرة التي بين أيديكم في المساحات الفارغة، ولي أي جاور، والألف فيها للإطلاق. أصل العبارة والضاد من حافته إذ ولي للضراسة من أيسر أو يمناها. طيب هذه إذ ولي ما اسمها هذه؟ ألف الإطلاق. إيش يعني ألف الإطلاق؟ هذا من الضرورات الشعرية من باب الزيادة، إشباع حركة الحرف حتى يتولد منها مد. فصدر البيت قال فيه أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا، حتى يتحقق هذا التناغم تستعمل العرب هذه الضرورة الشعرية هي الزيادة. هذه الزيادة يدخل تحتها ألف الإطلاق حيث يزيدون، فماذا يفعلون؟ يطولون حركة الحرف حتى يتولد منها مد. فقال والضاد من حافته، على من تعود الهاء؟ على حافة اللسان. إذ ولي أي حال مجاورته للأضراس. الأضراس من تشمل يا شباب؟ الطواحن. تشمل الطواحن والنواجذ، واضح؟ قال من أيسر أو يمناها، لك أن تنتج الصوت بحسب بعض القبائل العربية، يعني بعض القبائل العربية تعتمد على ما يحاذي حافة اللسان من الأضراس، بعضهم يعتمد على الحافة اليمنى أو على الجزء الأيمن، وبعضهم يعتمد على الجزء الأيسر، بعضهم يعتمد في إنتاج الضاد على الجزء الأيمن، وبعضهم يعتمد في إنتاج الضاد على الجزء الأيسر، وإذا جاز من هذا أو هذا جاز لك من كليهما. إذن الضاد تخرج قال من حافة اللسان، أنه هي قال المجاورة للأضراس، من الأيسر أو الأيمن أو كليهما، فتنتج منها صوت الضاد. كيف ننتجها؟ سنتكلم عنها في اللوحات التالية. ثم قال واللام، من وين تخرج اللام؟ قال أدناها لمنتهاها. أدناها على من تعود الهاء هنا؟ أي أدنى حافة اللسان، ما زال الحديث عن الحافة. إذن قال واللام أدنى حافة اللسان لمنتهى حافة اللسان، أدناها لمنتهى. تعالوا لنتأمل ابتداء حرف الضاد. تأملوا يا إخوة هاتين اللوحتين المتتاليتين، وراقبوا مقدم اللسان هذا، راقبوه جيدا. ما الذي تلحظونه في مقدم اللسان؟ أنه يتقدم شيئا ما إلى أصول الثنايا العليا، واضح؟ إذن يقترب إلى أصول الثنايا العليا إلى اللثة. ركزوا معي يا إخوة جيدا جيدا جيدا لضبط فكرة هذا الحرف حتى يسهل عليك أداؤه وإيصال فكرة أدائه للناس. تأملوا أيضا هذه اللوحة التالية. ليون الجزري شو قال؟ ذكروني عن الضاد. قال والضاد من حافة اللسان. إيه؟ أنو هي؟ أنو هي الحافة؟ هي كلها اسمها حافة. قال إذ ولي للضراسة، من حافة اللسان ينتج صوت الضاد من حافة اللسان المجاورة للأضراس. وينها هي المجاورة للأضراس؟ شوفوني إياها، هذا اللون الأخضر، واضح؟ طيب قل معي هل في الحقيقة أنت تعتمد فقط على أقصى الحافة لأدناها، ولا في جزء آخر يشترك من اللسان مع اللثة من أعلى؟ تعالوا لنتأمل كيفية الأداء وركزوا معي جيدا. حين ننطق بحرف الضاد، تأملوا أول نقطة يصطدم فيها رأس اللسان، وين؟ شوفوها، ثم يتقدم إلى هذا. شايفين المسافة التي ينتقل فيها حرف الضاد؟ الضاد له صفة ليست لحرف عربي آخر، هي صفة الاستطالة، فالمخرج فيه ينتقل. انظروا إلى هذا الانتقال، هذه المسافة التي ينتقلها الضاد، تأملوها جيدا. تعالوا لنرى. أول ما يبدأ الضاد بقرع ما يحاذيه في الحنك الأعلى يبدأ من هذه المنطقة، لاحظوها، ثم ينتقل. ركزوا فيها جيدا. رأينا كيف يتقدم رأس اللسان؟ أنا سأمثل لكم بيدي ما يجري داخل فمي الآن، ركزوا جيدا. لو كانت هذه هي الثنايا، هاي الثنيتان وهدول جنبهم رباعيتان، تمام؟ طيب هذا اللسان ماذا يفعل أولا؟ يبدأ أين؟ هل يصطدم مباشرة هنا؟ من يصطدم لسانه مباشرة هنا يجد صعوبة في إنتاج الاستطالة. الأصل أن تجعل مقدم اللسان يقرع ما يحاذيه من الحنك هنا. طيب وإذا قرعها هنا ماذا يحصل؟ الضاد يا إخوة رخو أم شديد؟ رخو أم شديد؟ هو حرف الرخو. طيب كيف يعني رخو؟ انظر والله وقف معايا، ليش؟ لأن فيه صفة أخرى تضبط هذا الزمن، هي صفة الاستطالة، واضح؟ لذلك يا إخوة عبارة مهمة أرجو أن تكتبوها وتثبتوها في المذكرات. الحروف، اكتبوا هذه العبارة، الحروف إذا ما اشتركت في صفة فهذا لا يعني أن هذه الصفة متحققة فيها بنفس السوية.